السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله معلمتي. هنبدأ في قصة سيدنا موسى مع الخضر، وهو أن سيدنا موسى عليه السلام كان بيخطب خطبة في بني إسرائيل، فيعني قام شاب منهم وسأل سيدنا موسى: هل أنت يا موسى أعلم أهل الأرض؟ فقال له سيدنا موسى متسرعا: نعم أنا أعلم أهل الأرض. عاتبه الله عز وجل في ذلك، وقال له: يا موسى، إن يوجد من هو أعلم منك على في الأرض يعني. سيدنا موسى طلب منه إن هو يتعلم من علم اللي هو اللي قال عليه علم الخضر. فسيدنا موسى عليه السلام ذهب بقى في هذه الرحلة، هو ومعاه فتاة اللي هو قال هو يشع بن نون، وهو بعد كده ربنا نبأه بالنبوة بعد سيدنا موسى عليه السلام، وقيل ان هو ابن خالته. بعد كده سيدنا موسى اتجه هو فتاه، فلما وصلوا المجمع هو قال له يعني كان ناوي ان هو يتعلم من هذا العبد، فيعني قال يعني انا همشي اي مسافه واي وقت بحيث ان انا اتعلم من هذا العبد الصالح. بعد كده بعد كده لما يعني سافروا مع بعض وصلت، قال يعني انا همشي مع البحرين، فكان معاهم الحوت اللي هو كانوا واخدين ان هو غداء ليهم، يعني زي غذاء ليهم. فعند هنا في المكان دون الحوت نام يوشع ابن نون وما خدش باله، فهو بس رأى الحوت وهو نايم ان هو ربنا احياه لما شم رائحة ماء البحر، ربنا احياه، واتخذ في البحر طريقا يعني خد مكان كده كنفق ونزل للبحر. هو نسي خالص اللي هو شافه دون، ولما جاوز المكان ده هو سيدنا موسى لما كان ماشي في الاول عشان المكان ده اللي هيلاقي فيه العبد الصالح ما كانش بيلقى مشقة ولا حس بمشقة خالص. ليه؟ لان كان عنده هدف عظيم يعني. بعد كده لما جاوزوه هناك ايه قال لفتاة ايه: اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فتذكر يشع بن نون ان هو شاف الحوت بينزل في البحر، فقال سيدنا موسى لم يعنفه ولم يلومه، لكن رجعوا تاني المكان اللي كانوا فيه، فلقوا ايه مفيش بحر، ولقوا اللي هي اصبح مكان يابس وخضرة، وكان من علامات العبد الصالح ان هو كل ينزل مكان يبقى فيه خضرة. فسيدنا موسى لما قال ليشع هناك ايه: ذلك ما كنا نبغ، يعني هو ربنا اوحاله كده ان هو المكان ده اللي هيلاقي فيه العبد الصالح. بعد كده بس انا بقول من الذاكرة يعني، بعد كده هو قابل العبد الصالح وقال له على شرط: انت هتمشي معايا بس مش عن اي شيء تشوفه الا لما انا اذكر لك السبب او ابين لك. انا سيدنا موسى وافق على هذا الشرط ومشوا مع بعض. فاول حاجه لقيوا سفينه، فهو الخضر لما ركب مع سيدنا موسى راح لقى بياخد منها لوح، بيخلع من السفينه لوح، فصار سيدنا موسى او نسي الشرط، فقال له: ايه ده انت بتخرقها لتغرق لها؟ قال له: مش انا افترضت عليك يا موسى ان انت ما سألنيش عن اي شيء حتى احدث لك منه ذكرى؟ قال له: نسيت. فلما قال له نسيت يعني عذره وسامحه المرة دي. في المرة التانية لما لقى غلام قتله سيدنا موسى، هنا بقى ايه ما كانش ناس ولا حاجة، كان متعمد ان هو ازاي يقتل غلام، وهذا حرام قتل النفس، ونفس لم تفعل شيء يعني. فالخضر بقى قال له يعني ثاني، المهم قال له: خلاص انت كده اعذرتني ولم تقصر مع هي المره الجايه، واذا عملت حاجه يبقى ايه هذا فراق، اتمنى يكون هذا فراق بينه وبينه. فتالت حاجه وجد ايه جدار يعني، لا جم على اهل قريه، فطلب منهم ان هم يضيفوهم، فابوا لانه برضه هم من طبع بني اسرائيل، ابوا ان هم يضيفوهم. فبعد كده في هذه الاثناء لقى جدار ايه هيقع، فراح اقاموا هدوا، شاف الكنز بتاع الولدين اللي هم اليتيمين وهد الجدار، وسيدنا موسى قال له: ايه ده انت يعني ابوا يضيفونا وبتبني ليهم الجدار ومجانا؟ قال له: لا، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئكم بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال له بقى ان دول كانوا غلامين يتيمين في المدينه، وكان ابوهما صالحه، وكان تحته كنز لهما، فاردت ايه ان هو ربنا يحفظ بهم الكنز، فبنى الحائط تاني لحد ما يكبروا وياخدوه يعني، ده ايه ما ياخدوه بني اسرائيل. بس يعني انا يعني قدرت اعرفه كده، جزاك الله خير. طيب دلوقتي انا عايزه يعني برضو تركيز من البنات اللي معانا وتعقيب كده. ابتدينا بمنى، مش عارفه مين بعدها. اللي بعدها يبتدي بقى ان شاء الله تعالى يعرض، يعقب على عرض منى، وبعدين يعني طبعا هنمشي كده ايه، 5 ايات 5 ايات. طيب اتفضلي يا امين. جازانا واياكي يا منى حبيبتي، ربنا يعزك ويكرمك يا رب. اتفضلي يا امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعتذر، معلومتي النت فصل شوية. طبعا أنا في شرح منى كمان كان فاصل عندي، فما ركزتش معاها كتير. أنا راح أبدأ إن شاء الله، يعني تعقيب على ما قالت. أول حاجة ربط القصة بما قبلها، هي يعني مناسبة القصة، يعني وجودها هون كان في تشابه كبير بين يعني القصة، فيها دروس كثيرة للذين طلبوا الأسئلة من الرسول صلى الله عليه وسلم. كان فيها منهج انقياد للحق عند ظهوره وبيانه لمن استنكف أن يجالس الفقراء ومن فقراء المؤمنين. كمان فيها أن الله أمهل الكفار، أن إمهال الله للكفار قد يوهم أنه رحمة بهم كما يرحم أولياءه. فكانت العواقب ليست يعني كما ظهر بقصة موسى عليه السلام، ليست كما ظهر يعني بظاهر القصص، ولكن في رحلتهما مع في رحلة موسى مع الخضر تبين أن العواقب يعني كانت ليست على ظاهرها، يعني أن الله يمهلهم ولا يعني لا يهمل، يمهل ولا يهمل. أيضا كانت هذه القصة مناسبة لقصة سجود آدم عليه الملائكة لآدم عليه السلام وامتناع إبليس. كانت يعني وجه مناسبة المقابلة والتضاد، يعني بخلاف ما فعل إبليس يعني ربه، فعل موسى عليه السلام أنه أطاع الله عز وجل عندما وجد من هو أعلى منه تبعه وتواضع له وعرف له قدره، مع أن موسى كان كريم الله، يعني لم يأخذه الغرور بأنه هو أعلم من في الأرض. عندما علم أن هناك من هو أعلم منه ذهب إليه وطلب منه أن يعلمه مما عنده. أقول بعض طبعا يعني في عندنا شوية إشكال في أن هل الخضر نبي أو لا، يعني هي ممكن تكون آلتها بس، أو قبل خلينا نقول اللي هي لما مجمع البحرين، قال بعض العلماء أنه هو بحر الروم أو بحر قلزم، أي البحر الأبيض والبحر الأحمر ومجمعهما اللي هو مكان التقائهما، أو البحيرات المرة وبحيرة التمساح، أو أنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر. فهذه المنطقة كانت يعني مكان تاريخي لبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر. فطبعا القرآن لم يحددها وتركها على المجمل، فهي يعني تؤخذ كما رويت في القرآن، يعني المكان ليس له أهمية. بس يعني أنا حبيت أقول اللي ذكر فيه هنا. طبعا الفتى قالت اللي هو كان مع موسى السلام يوشع بن نون، قصة الحوت عندما يعني وصلوا إلى المكان المراد أن يلتقوا فيه، كان هناك بحيرة تسمى بحيرة الحياة، يعني أي شيء يلمس هذه البحيرة يعود للحياة. كان أن يعني طبعا هم أخذوا معاهم الزاد وهو الحوت حتى يأكلوا في طريقهم للقاء الخضر، وكان ميتا يعني، ويقال أنه كان مشويا يعني. فعندما لمس هذا الحوت، لمسته الماء، أصبح حيا وعاد إلى البحر. وعند عودته إلى البحر أيضا كانت هناك آية أيضا أنه الطريق الذي سلكها الله تعالى جعل البحر لا يرجع كما كان، يعني المكان الذي مر به الحوت لم يعني أصبح ك يعني ك كما عندما ضرب موسى البحر فلق نصفين، فهكذا فعل الحوت في الحر عندما عاد للحياة. وهذا والله أعلم يعني، بس هكذا وردت القصة. أيضا كنت أريد أن يعني هو وضع تواضع موسى عليه السلام عندما قلنا علم أن من هو أعلم منه وذهب إلى لقائه. طبعا في هناك مناسبة لهذه يعني سبب نزول، وهي ما ذكرته منى بعض الشيء، يعني أن كان في قومه قال أنه أعلم من في الأرض، فأنزل عليه الله سبحانه وتعالى وحيا أو كلمه وقال أن هناك من هو أعلم منه، فطلب أن يذهب إليه. قال له الله أن يذهب إلى المكان، يعني أعلمه المكان وذهب إليه. وكان بسبب لهذه القصة أنه يعني قال أنا أعلم من في الأرض، ولكن الله عز وجل قال له لا، بل هناك من هو أعلم منك. فذهب إليه لكي يتعلم منه ما هو يعني يستزيد منه من العلم. طبعا في مسألة آتنا غداءنا، يعني هي اتخاذ الزاد في الأسفار، يعني حتى لو أنه نبي أو أنه ذاهب إلى يعني حاجة له، أيضا لم ينسى أخذ الزاد وأن يعني يتوكل على الله. يعني لا، لم يقل أنه نبي وأن الله سوف يرزقه، لا، بل أخذ بالأسباب وأخذ الطعام وتوكل على الله. فهو يعني كان نبي الله وكليمه وأعلم من في الأرض، فأيضا اتخذ الزاد وتوكل على ربه، حيث أن الله عز وجل يعني أمر عباده بذلك في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أيضا الزاد مطلوب عندنا. قلنا واتخذ سبيله في البحر عجبا، العجب كان من موسى وفتاه لحال الحوت، يعني التي بينها يوشع لما رأى يعني الحوت، لما رأى سيدنا موسى، عفوا، لما رأى موسى عليه السلام أثر الماء بعدما مشى الحوت على في البحر. فقلنا أن الله عز وجل يعني كان هناك معجزة والماء لم يرجع إلى مكانه، فعندما رآها موسى عليه السلام يعني دهش. وهذا يعني قول بين دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان هذا عجبا لموسى وفتاه في ذلك الوقت. يعني هو اتخذ سبيله في البحر عجبا، وهذا العجب الذي قيل عنه. طبعا هو يوشع نسي أمر الحوت عندما حصلت له الحياة، عندما لامسته الماء، وقال أنه لن يوقظ موسى عليه السلام، حيث أن موسى كان نائما. فهو انتظر إلى أن يستيقظ ويقول له ما حدث، لكنه نسي. وتابع المسيرة يوم وليلة، ثم قال له يعني آتنا الغداء. فتذكر يوشع ما حصل للحوت وأخبره بما جرى. فقال يعني عندها قال إنه هذا هو المكان الذي يريد أن يلتقوا فيه الخضر، وسوف يرجع إلى المكان الذي يعني حتى فيه هذا الأمر للحوت. وعندما رجعوا التقوا بالخضر عليه السلام. طبعا هناك أقوال كثيرة في الخضر، هل هو نبي أم ولي، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه نبي. والدليل الواضح في القرآن اللي هو ما فعلته عن أمري في سورة الكهف، وما فعلته عن أمري. يقول الخضر عليه السلام لموسى أن هذه الأشياء التي فعلتها ما فعلتها عن أمري، وهي كانت عن أمر الله عز وجل، يعني فهو لا يستطيع أن يقوم بها من إرادته. أيضا الأمر الثاني أن الله عز وجل قال عن الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ووقعت الرحمة في آيات كثيرة بأنها النبوة، يعني كان تفسيرها بأنها النبوة، ووصفت أنها رحمة. وعلمناهم اللدنة علما، أن العلم اللدني اللي هو من الله عز وجل، أيضا هذا يشير إلى أنه نبي، وكذلك تواضع موسى عليه السلام لهذا الرجل، فكيف يتبع النبي غير نبي، أيضا أنه هو اتبعه وتواضع له وكانت يعني أنه يعني نبي، فكيف يكون غير النبي أعلم من النبي؟ فلا بد أن يكون الخضر نبيا. أيضا قيل يعني روايات كثيرة أنه هل ما زال حيا؟ طبعا الروايات ضعيفة التي تقول أنه ما زال حي، ولكن هناك يعني روايات تدل على أنه مات ولم يكن يعني لم يعد موجودا على الأرض. طبعا ويدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ما معناه أن كان جالسا مع أصحابه، طبعا نسيت الحديث، وقال أن يعني بمعنى الحديث أن بعد 100 عام لن يكون هناك أحد على ظهر هذه الأرض، يعني بعد 100 عام سوف يكون جميع من على هذه الأرض قد مات. فلو كان الخضر أثناء وجود الرسول صلى الله عليه وسلم موجود لكان يعني بعد 100 عام أنه طيب مش عارفة، هو أنا الصوت راح من عندي، مش عارفة أمان كانت بتكمل ولا إيه. يعني لما بتتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني الخضر لما اختلفوا هل هو ما زال على قيد الحياة ولا خلاص كده مات، يعني بتتكلمي على إنه هو فعلا مات والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس الصوت كده انقطع عندي، مش عارفة الباقي سمعه ولا لأ. السلام عليكم. وأنا مش ذاكرة نفس الحديث، لكن أنا سمعته يعني من المعلمة نشفة قبل فترة، اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه وذكر لهم أن يعني بعد هذه الليلة، يعني بعد 100 عام من هذه الليلة التي كان جالس فيها مع أصحابه، بعد 100 عام لن يكون أحد على ظهر هذه الأرض. فهذا يدل أيضا لو فيما لو كان الخضر يعني موجود وحيا في ذلك الوقت، فبعد 100 عام من ما قال هذا من ما قال من وقت ما قيل الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون توفى. ولو كان الخضر موجود في ذلك الوقت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل أنه حيا يرزق للآن، لو كان موجود لا يعني لا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا بايعه، لأنه لا آمن به، عفوا لا آمن به وتبعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خاتم المرسلين ولا نبي بعده، والله عز وجل أخذ عهد على الأنبياء، وإذ أخذنا ميثاقكم ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لا تؤمنن به. فهو لو كان نبي لآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني لم يعد حيا إلى الآن. مش عارفة إيش بدي أقول بعد، هو أنا لأنه ما سمعتش منى سؤالك فأنا راح أكتفي بهالقدر، ولو في حد عايز يعني يعقب من بعدي ما فيش مشكلة. السلام عليكم. طيب جزاك الله خير يا أمان، ربنا يكرمك. اتكلمتي في أكتر من نقطة، النقاط كلها مهمة طبعا. أول حاجة يعني مناسبة القصة دي أو الآيات اللي فيها القصة بالآيات السابقة والربط ما بينهم، كان ربط طيب في العلاقة بين الآيات والكلام بقى يعني عن الخضر هل هو كان نبي ام لا، والراجح اللي ذكرتيه ده مش هتكلم طبعا، هنتظر تعقيبات البنات برضو. ايضا هل هو يعني ما زال على قيد الحياة ام لا، ايضا الكلام عن الحوت يعني ايه سربة ويعني ايه عجبة وايه اللي حصل بالظبط. طيب بصوا بقى، عشان يعني بداية كده احنا لازم نوضح، احنا يعني في الاول خالص قلنا ان سورة الكهف بتتكلم عن يعني تعرض الفتن والحل. بالظبط كده، جزاك الله خير يا نيفين، تمام ده اللي كنت لسه هقوله حالا. يعني بقى الفتنة العلم، يعني الفتنة دي كيف تكون وعلاجها ايه، وازاي الانسان فعلا يستعين بالله عز وجل ويتبرأ من حوله وقوته، ولا يظن في نفسه ان هو يعني على علم ولا يفقه شيء فيعني ايه، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. يعني دي نقطة مهمة جدا، يعني دي فتنة، والقرآن هنا بيعالجها معانا في سياق الآيات بطريقة رائعة جدا جدا. لازم نوضح ده. معاكي بقى في قصة موسى والخضر الآيات طبعا كأساس مع تفسيرها، ومعاكي حديث أبي بن كعب اللي هو في البخاري ومسلم، ده مهم قوي، لازم يكون معاكي. يعني الحديث اللي في البخاري ومسلم، حديث أبي بن كعب بيتكلم عن قصة موسى والخضر. فوانتي بتشرحي الآيات لابد ان انتي ايه على طول بالتزامن مع ايه الحديث، يعني كل جزئية كده من الآيات هتلاقي فيها يعني ما يقابلها في الحديث الطويل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبي ابن كعب. ده حديث يعني عمدة في الأمر في موضوع موسى والخضر. يعني خلاص ده في البداية، لازم نركز ايه في النقطة دي ان شاء الله تعالى. طيب خير يا أمين، ربنا يكرمك وييسر لك حالك يا رب. حاجة تانية برضو وانتي بتقولها في سياق الكلام انتي ما انتبهتيش ليها، يعني عشان برضو ايه تصحيحا للفظ نفسه، لما قلتي الخضر توفى ما ينفعش اقول توفى، صح كده، توفي، لان توفى الله هو الذي يتوفى، الله يتوفى الانفس حين موتها، فلما اتكلم اقول ايه توفي، اكيد ممكن ما انتبهتيش ليها، فقلت برضو ايه لعل مثلا حد معانا مش عارف، فايه نلفت نظركم للموضوع ده، لما اقول فلان اقول فلان مات او توفاه الله او توفي خلاص، لكن ما اقولش فلان ايه توفى، لان توفى دي هذا ما يقوم به الله عز وجل، فهو الذي يتوفى الانفس. طيب يعني مين معاه؟ رانيا ظهرت ايه؟ خير الحمد لله، كنت فين يا رانيا؟ ربنا يكرمك ويصل لك حالك. طيب مين بقى معانا دلوقتي هيبتدي ان شاء الله تعالى يعني ايه؟ طبعا انتوا العرض اللي فات ده كان ما اقدرش ان انا انكر ان هو كان عرض طيب. اولا منى اجملت لنا القصه تقريبا كده او معظمها، وبعدين امان فصلت في كذا نقطه مهمه جدا بصراحه، وابتدت بدايه طيبه قوي، جزاها الله خيرا. برضو ايه محتاجين حد ايه يلمنا الامور شويه يعني افضل من ذلك. طيب انا مش عارفه بصراحه مين، شايفه اماني كانت هتقول حاجه. الله يعقب، يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك معلمتي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت عايزة أعقب على وإذ قال موسى لفتاه، هنا احنا درسنا في الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى كانها أن احنا نقول على الخادم عبد أو أمة، يعني استبدلت بكلمة فتاة أو فتى. فهنا يوشع ابن نون كان خادم موسى، فهنا قال لفتاه. في حاجة كمان، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علما. هنا في كلمتين عند ولدن، كلاهما يدل على القرب، وكلمة من ابتدائية. هنا برضو كلمة لدن تفخيم لشأن هذا العلم العظيم، والمعنى آتيناه رحمة صدرت من مكان القرب أي الشرف، وهو قرب تشريف بالانتساب إلى الله عز وجل. وبرضو وعلم، برضو العلم ده صدر منه أيضا. فالقرب التشريفي لا يعطى إلا للمصطفين، رحمة من عندنا، استغفر الله، جزاك الله خير يا أمين. فالقرب التشريفي لا يعطى إلا للمصطفين، وكما قالت أختي أمان إن سبحان الله إن القول الراجح إن الخضر نبي لقوله وما فعلته عن أمري، وكما قالت أختي. تاني حاجة، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، ليه اسمه الخضر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خلفه خضراء، ولذلك سمي الخضر. هنا سبحان الله، موسى عليه السلام لم يستحي من العلم، وسبحان الله ولا يطلب العلم مستح ولا مستكبر، فموسى لم يستكثر في سؤال ربه سبحانه وتعالى كيف يجد الخضر، وده برضو بيحثنا على أدب العلم. وقال برضو قبلها قال برضو ايه، لا أبرح حتى أبلغ مجمع، هنا لا أزال أمشي وأسير المسافات الطويلة. وكلمة حقبة بتدل على البعد الجامد جدا، لأن الحقبة أكتر من يعني من زمن طويل. فسبحان الله، فهو مهما يكون الزمن، لا أنا هطلب الغاية والهدف اللي أنا كنت عايزة أوصل له عشان أتعلم من الخضر. وطبعا برغم كده هو اتعلم 3 مسائل بس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، رحم الله موسى، يعني لو كان صبر كنا اتعلمنا اكتر من علم الخضر. في كمان هنا الاهداف العاليه بتسمو بصاحبها، ان انا لما يكون هدفي عالي لطلب العلم، وخصوصا العلم الشرعي، الله سبحانه وتعالى بيكرمني وبيديني الرفعه في العلم. لذلك سبحان الله القران، يعني سبحان الله، انا مش متذكره ده حديث ام لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا القران يرفع الله به اقواما ويضع اخرين. برضو قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. دي برضو من اداب طالب العلم، ان هو بيعرض التلميذ بيعرض نفسه على العالم لطلب العلم لو هو وجد في نفسه القدره على ذلك والكفاءه. وقولي كمان هل اتبعك بيترتب على كون الشخص تابع لشخص، بما ان انا بقى تابع لشخص، ان انا هو الشخص ده هيعلمني، اول حاجه في امور لازم انا اتبعها، اول حاجه ان يسمع له ويطيع، تاني حاجه ان هو الامتثال والانقياد، عدم الاعتراض، قبول الشروط التي تملى عليه، وان يتحمل العقوبه التي توقع عليه. وده اللي كان في قصه موسى عليه السلام والخضر. هنا برضو قال انك لن تستطيع معي صبر، يعني هو سبحان الله قال له ان انت هتشوف حاجات مش هتقدر تصبر عليها. فيعني العلم عايز صبر، وطبعا احنا عارفين ان انواع الصبر 3: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على اقدار الله سبحانه وتعالى. وبرغم من ذلك التمس له العذر، فقال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. ده مظهر من مظاهر أدب المعلم مع المتعلم. وسبحان الله، مع احترامي يعني المعلمين والمعلمات وكله، سبحان الله ساعات بنلاقي إن مفيش صبر مع المتعلم. يعني سبحان الله ساعات الواحد بيلاقي نفسه إن هو اتضايق بسرعة أو كده، وده محتاج طبعا المتعلم ده أو المعلم لازم يصبر على المتعلم، حيث احترم رأيه، يعني مظهر من مظاهر أدب المعلم مع المتعلم، حيث احترم رأيه والتمس له العذر إن اعترض عليه. ليه؟ لأن هو في مقام التعليم، هو ما يعرفش بقى هو ايه، هو ليه غرق السفينة، هو ليه قتل الغلام، هو ليه بنى الجدار، هو ما يعرفش، هو في مقام ايه التعليم. فواجب على المعلم أن يصبر على المتعلم. أنا مش هطول عشان وقت أخواتي، وفي بعض إضافات إن شاء الله لو في وقت هضيف. جزاك الله خيرا معلمتي، وبارك الله فيكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا أمين. يعني إضافة طيبة ونقاط مهمة اتكلمتي فيها، ربنا يكرمك يا رب. طيب مين اللي عليه الدور؟ طب اتفضلي يا مريم، وبعد مريم ان شاء الله ما تعقب، انا عايزه اللي عليه الدور يبتدي يشرح معانا يعني باقي الايات. يعني هنبتدي بقى من اول ايه، ممكن احنا كده يعني وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، يعني من الآيات 69 كده، نكمل بقى إن شاء الله تعالى، نبتدي نكمل في القصة. يعني المفروض احنا خلصنا النهاردة. اتفضلي تعقيبك يا مريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي تعقيب على أن الخضر، أن الأخوات قالوا أن الخضر كان نبي، وأنا لم أجد أنه كان نبيا، أن العلماء أجمعوا على أنه كان رجل صالح، على ما أظن أنه لو كان نبي لقالها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وإنما كان رجل صالح عنده كرامات وعلم أكثر أن كما قال لي النبي موسى عليه السلام: أنت عندك علم وأنا عندي علم. وما علمنا إلا كذلك الطير الذي نقى في الماء، وكأن البحر هو علم الله سبحانه وتعالى، وعلمه ما ذلك العلم الضئيل. وأن في أن الله سبحانه وتعالى لما قال لموسى عليه السلام أنه لم يرشده، إلى كان بإمكانه الله عز وجل أن يرشد موسى عليه السلام بسهولة إلى المكان، ولكن كأن الله سبحانه وتعالى أعطاه علامات وإشارات إلى المكان. وهنا أن الله سبحانه وتعالى يحثنا على الصبر، الصبر والبحث والسعي وراء العلم والعلماء لطلب العلم والتعلم، فليس هناك شيء يأتي بسهولة، فكل ما جاء بسهولة يذهب بسهولة. وهنا ربط بين القصة وقصة المشركين، أن هنا نلحظ يحثنا على التواضع، أن موسى عليه السلام نبي، والخضر رجل صالح، أن النبي ذهب عند ذلك الرجل ليعلمه. هنا تواضع لنربط بين القصة السابقة في قصة المشركين الذين تكبروا على ما، لأن لم يريدوا الجلوس مع الفقراء، وكأن هنا ربط بين القصتين. هنا يحثنا على التواضع في طلب العلم، ومع المشركين كان عليهم التواضع مع الفقراء. ونقطة أن من يريد العلم هو الذي يبحث عنه ويذهب عند من يعلمه مهما كانت مرتبته، وليس المعلم من يأتي عند المتعلم، لأننا نرى في بعض الكسالى من يبرر عدم معرفته وجهله بأن أحدا لم يعلمه، وكأنه ينتظر أن المعلم هو الذي يأتي إليه ليعلمه، ويقول: فنسأله: هل أنت طلبت العلم من ذلك المعلم، أم لتقول أنني أنا لست لم أتعلم لأنني لم أجد من يعلمني؟ وهذا ما أردت، نقطة بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مريم، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. طيب انت بقى كده اثرتي نقطة بقى، يعني موضوع الخضر هل هو نبي ام لا. طبعا انا قلت لكم ان امانة اتكلمت في النقطة وذكرت القول الراجح فيها، يعني اللي ذكرت ان هو نبي، واماني اكدت على الموضوع ده وقلت لكم طبعا انا مش هعاقب الا لما اسمع منكم. طيب انت قلتي ان اتفق العلماء، او قلتي اجمع العلماء على انه رجل صالح وانه ليس بنبي. طيب من اين، يعني اين هذا الاجماع واين هذا الاتفاق؟ يا ريت ايه تقولي لنا مصدره، عشان ده امر يعني هام. هنتظر اشوف لعل ان احنا نصل لقول فصل في الموضوع ده النهارده ان شاء الله، وان لم نصل يعني لهذا القول بوضوح هيبقى بحث يعني واجب عليكم تبحثوا في المسألة دي، هل كان الخضر نبي أم لا. طب تفضلي يا رانيا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. هو بس النقطة بتاعت هل هو النبي أو لا، يعني كما وضحت أمان والأخت قبلها، أتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من أتيناه رحمة من عندنا وأتيناه من لدنا علما. الرحمة والعلم لا يؤتى لأي شخص حتى لو شخص صالح، يعني دي من علامات إن هو نبي. ولما النبي ولما الله سبحانه وتعالى أمر موسى باتباعه باتباعه والبحث عنه، فالنبي لا يتبع أي شخص، يعني لازم، يعني ينبغي أن يكون نبي. ده اللي أنا قرأته. فهي القضية خلافية، مش ما فيهاش إجماع على إنه مش نبي، العكس هو الرأي الأرجح إن هو نبي، يعني لأنه عنده علم. يعني، وان نبي يتبعه بامر من الله سبحانه وتعالى، ومش اي نبي، معلش عفوا، هو نبي الله يعني، سبحان الله. ودي من الحاجات اللي لفتت نظري، هو يعني موسى كليم الله، موسى ليس اي نبي، هو من اولي العزم، نبي له، بيتمتع بقوة نفسية. قصته طبعا لا تخفى علينا جميعا، يعني من منذ كان صغيرا تربى في اي قصر، وماذا تحمل، وقوته البدنية، طبعا كلنا نعلم قوته البدنية عندما وكز رجل من بني اسرائيل، فهو يعني ليس اي شخص، موسى عليه السلام يعني. فلما تواضعه بقى في ان هو فعلا، لما عرف ان في اعلم منه، وذهابه اليه، والجمله اللي قالها اللي هي سبحان الله، لا ابرح لا ابرح، يعني هظل دائم على هذا المنوال، وهظل دائم في طريقي. نتعلم منه ان نحن دائما نكون على سائرون على الطريق، يعني لن نبرح ولن نغادر الطريق حتى نصل، وحتى يعني بيقول حتى حقبة، كما ذكرت الأخت، الحقبة دي يعني الدهر كله، وقيل 70 أو 80 سنة، يعني عمر كبير. إن هو بيقول أنا هفضل أظل في طريقي، وأبحث عن العلم، وأبحث عن الحقيقة، أو من هو أعلم مني، حتى يتعلم منه. هو يعني يتواضع لله لأقصى درجة يعني، سبحان الله. هو أيضا تأديب لنا وتعليم، إن الإنسان أحيانا لما مثلا بيذكر خطبة أو بيتكلم في موضوع ويحضر له كويس قوي، ويظن ان هو يعني قال فيه وابدع فيه وقال حاجات كويسه قوي، لكن لازم الامر يرجع الى الله سبحانه وتعالى، لان فعلا يعني وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. يعني سبحان الله، يعني برضو هو فلما بلغ مجمع بينهما، المكان ده والمكان ده طبعا مختلف فيه، يعني مجمع البحرين ده مختلف فيه زي ما قالت امان، نسي حوتهما. النسيان امر بشري طبيعي بيعتري اي شخص، النسيان اعترهم هما الاثنين، لموسى وللفتى. وطبعا كلمة فتى، وليه ذكرت فتى، وان النبي يعني سبحان الله ما قالش، لم يقل خادمه، ولم يقل، لكن قال فتاه. وده ممكن يقول لان يكون لان سن دايما اللي كان فيه الخدم بيبقى سن الفتوة، اللي هو سن الشباب يعني. فلما المعجزة، لما الحوت، قيل ان هو كان حوت ميت، خرج من المكان اللي هو كان فيه المكتم ده، شيء يشبه القربة، خرج منه وهما نائمان، وذهب في البحر. والمعجزة التانية يعني، المعجزة الأولى إن هو ربنا أحياه، المعجزة التانية إن هو خد شكل في المية، عشان يعني شكل معين، كأنه السربة يعني، كأنه زي الطريق كده لما حد بيمشي في الصحراء ويبقى ليه أثر في الطريق يعني، فدي كانت معجزة. وسبحان الله لما جاوزوا النقطة دي، وكأي بشر برضو عادي شعر بالجوع وشعر بالتعب، لما بحث عن الطعام فبدأ ينظر. فالحوت، الفتى ذكر لموسى ان الحوت اتخذ سبيله في البحر يعني. فهنا نرى رد موسى عليه السلام، يعني لفت نظري، يعني لم يذكر القرآن انه عنفه، ولا مثلا أدبه، ولا غضب، ولا أي شيء، رغم أن الموضوع مهم جدا بالنسبة له، لكن قال له ذلك ما كنا نبغ، باختصار شديد وحذف ياء المتكلم، دليل على اختصار الكلام يعني. فارتد يعني، ارتد بمعنى نرجع تاني للمكان اللي كنا فيه، الرجوع يعني، عشان نجد الشخص اللي احنا بنبحث عنه، أو نجد البغية بتاعتنا يعني. دي بعض الأمور اللي حبيت أذكرها في الموضوع ده، وإن النسيان دائما للأمور الهامة بتيجي من الشيطان. واتخذ سبيله في البحر عجبا، هنا قال عجبا، وفي المرة الأولى قال سربا، لأنه هنا عجبا في حق الفتى، يعني الفتى بيقول ده هو مشي خرج البحر بطريقة عجيبة بالنسبة له، لكن في المرة الأولى قال سربا، لأن الله سبحانه وتعالى هو من يقول، يعني يقول أن العلامة التي تجد عندها العبد الصالح أن يأخذ الحوت طريقه إلى البحر مرة أخرى. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سبحان الله، قدم الرحمه. ولو نذكر برضو قصه الكهف، اصحاب الكهف، الفتيه، ربنا اتينا من لدنك رحمه رحمه، يعني الرحمه تسبق العلم. النقطه دي مهمه قوي، ليه الرحمه تسبق العلم؟ لان احيانا ممكن العلم يبقى فيه في ظلم، وممكن يبقى فيه تعدي، وممكن يبقى فيه جور، وممكن يبقى فيه زي علم الذر، زي العلوم الدنيوية اللي موجودة ومنتشرة دلوقتي. لو ما كانش فيها رحمة للبشرية في الأول، الرحمة الأول قبل العلم، العلم إن لم يكن رحم بين أهله فما بيكونش علم، بيبقى وبال على أهله يعني. طبعا قال له موسى هل أتبعك، هنا يعني بنشوف آداب بقى طالب العلم والآداب دي، لأن سبحان الله هو كان معلم، يعني هو موسى معلم أصبح متعلم. فممكن الآية يعني ممكن الأدوار تتبدل، فدائما يعني نضع في أنفسنا هذا الأمر، إن ممكن أنا أبقى معلمة اليوم وغدا أبقى طالبة عند معلمة أخرى وهكذا يعني، وهذا ليس عيبا يعني. وهو هنا نجد شرط اشترط عليه، أو يعني هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني هو هنا بيشترط عليه إن هو كأنه مش يعني هو شرط، بس هو في مقصده إن هو إيه، ممكن المتعلم يطلب من المعلم إن هو مثلا هيلازمه فترة معينة، مثلا هيخلص كتاب كذا معاه، أو هي مثلا هيدرس معاه كتاب كذا، أو هيخلص مثلا جزء من القرآن معين، أو فده نجد إن هو من الأمور يعني المشروعة، ليس في شيء يعني، بالعكس من الأمور المهمة إن تحديد الهدف يعني. بس ده الجزء اللي أنا حبيت أضيفه. جزاك الله خيرا معلمتي، وجزا يعني كل الطالبات خير الجزاء يعني. جزاك الله خيرا يا رانيا، ربنا يعزك يا رب. يعني انت يعني ذكرتي اكتر من نقطة انا كنت منتظرها بصراحة، كنت منتظرة ان هي تتقال. يعني جزاك الله خيرا، ركزتي على حاجات مهمة جدا كنت منتظرة ان اسمعها من الطالبات. وبرضو انا نسيت اعقب على كلام اماني في كلامها عن ادب المعلم وادب المتعلم، كان كلام طيب جدا وفوائد حلوة يعني استخلصتها من القصة وذكرتها بطريقة مرتبة، جزاكم الله خيرا. طيب خير بقى، عايزين ان شاء الله نبتدي، يلا ندخل في نبتدي ندخل في القصة بقى بتفاصيلها. يعني المقدمة بتاعتكم ومقدماتكم كلها جميلة جدا، يعني حلوة كده، يعني كله كمل ايه بعضه، تمام كده، جزاكم الله خير. عايزين كده ندخل في أحداث القصة. طيب إن شاء الله تعالى بقى نبتدي نشرح من الآية رقم 70. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لحد الآية قصة السفينة بداية، قصة السفينة خلاص لحد آية 73 عشان بس تبقى الفكرة مكتملة كده. ثواني طيب، وفاء بتقول عندي تعقيبات على ايه، على الشرح اللي سبق، تعقيبات على ايه بالظبط يا وفاء؟ طب اتفضلي يا وفاء. طيب نسمعك، اتفضلي يا وفاء. نعم معلمتي، هو تعقيبات على الشرح اللي سبق، لأنك هتبدأي من قصة السفينة. طيب بسم الله. في أول آية، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. القرطبي ذكر هنا في لفتة في فقهية في أهمية الرحلة، رحلة في طلب العلم والاستعانة على ذلك بوجود الخادم والصاحب الناصح واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء. فطبعا سيدنا موسى رحل وان بعد القطر وحتى احقاب، يعني ازمنه كثيره لطلب العلم. وذكر القرطبي ان ذلك كان بعد سلفنا الصالح. وذكر ايضا ما ذكره الامام البخاري في صحيحه، قال رحل جابر بن عبد الله مسيره شهر كامل الى عبد الله بن انيس في حديث واحد، ذكروا له أن عنده حديث لم يكن وصله فسافر، رحل إذا طلب العلم مسيرة شهر. طيب عندي أيضا في قوله تعالى آتنا غداءنا، ذكر هنا الشيخ السعدي أنه كلمة غداءنا لم يقل غدائي سيدنا موسى، يعني هنا لاحظوا أنه استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، فالغداء للاثنين معا، يعني يأكلان معا، يأكل مع خادمه وليس يأكل وحده. وسبحان الله الإضافة للجميع، يعني النبي والخادم. وطبعا هذا من أدب الأدب الجم لسيدنا موسى ولكل الأنبياء. أيضا في نفس الآية لما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. القرطبي ذكر هنا إن في كلام سيدنا موسى لما قال لقينا نصبا، يعني لقيت تعب، أنه هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والمرض، لما يكون كلامه فقط وصف لحاله، لما يذكر أن عنده نصب أو تعب أو مرض دون أن يكون فيه سخط أو ضجر على أقدار الله، لكن تسليم و تسليم ورضاتهم. يعني في ذلك، في هذا الكلام دليل أن الإنسان يصف حاله. أيضا ذكر الشيخ السعدي لما قال الفتى وما أنسانيه إلا الشيطان، لما نسي الحوت يعني وقوعه في البحر، فسبحان الله قالوا هذا من الأدب الجم أن يضيف الشر النسيان إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، لا يضيف كلمة أنسني الله أو نسيته، لا. ولذلك النبي قال لا تقول نسيت آية كذا، بل قل أنسيت، لأن الشيطان هو الذي ينسي، كما في سورة يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني الشيطان هو الذي ينسي العبد الخير. الشيخ السعدي أيضا ذكر أنه في آية هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ذكر أن كلمة يعني علمني ما فيه الرشد، يعني أنه ذكر أنه يريد أن يتعلم العلم النافع، لا يريد، هناك علوم كثيرة ليس فيه أي فائدة، فيجب على المرء أن يختار العلم الذي فيه رشد، كما اختار سيدنا موسى، هو حدد أريد أن أتعلم مما علمت رشد، يعني رشد وهداية لطريق الخير، وفيه تحذير كما ذكر السعدي، تحذير عن كل العلوم التي هي فيها طريق للشر أو طريق للإلحاد أو ابتداع، أو سبحان الله الآن ظهرت علوم كثيرة تتفرق عن سبيل المولى عز وجل. فقط إن شاء الله أترك المايك للأخت، هذا على الآيات الماضية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا وفاء، ذكرتي أكثر من نقطة يعني طيبة وقيمة. طيب شوفي، سبحان الله، يعني هنقول برضو إن يعني كثرة التعقيبات، أو يعني لما أكثر من طالبة بتعاقب بتذكر فائدة لم تذكرها الأخرى. يعني لو انت ما كنتيش مثلا عقبتي على يعني الكلام اللي هو كان فيه يعني قبلك اكثر من تعقيب، كنا هنسمع ازاي الفوائد اللي هي ايه اللي ذكرتيها الدقيقة دي اللي ذكرها الامام القرطبي ايضا. وعامة سبحان الله، اول فائدة خالص اتكلمتي فيها على فكرة دي مكررة، دي هم اتكلموا فيها لكن انت ذكرتيها بشيء من التفصيل، واتكلمتي عن رحلة السلف الصالح لطلب العلم وذكرتي عليها مثال. خلاص، طيب جزاكم الله خيرا. هبة اتفضلي، الله يكرمك، اشرحي. السلام عليكم معلمتي. نبدأ بالآية إن شاء الله 69، فتجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. هنا كان موسى يرد على خضر عندما ذكر خضر أخبره أنه لن يستطيع صبر من الأمور التي يتعلمها معه، بما إنها يعني في من عظمتها إنه لا يعرف باطنها وظاهرها، يرى الظاهر إنه منكر وهو باطنه فيه الخير، وقال له إن لن تستطيع أن تصبر على هذه الأمور ولا تعلم ما المقصود بها، ولكن موسى رد وقال فقال موسى ورد عليه إنه وعده أنه يصبر، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أنه يظل صابر على العلم وأن يجتهد حتى يفهم ويعلم خفايا هذه الأمور. وهذا كان عزم من نبي موسى إنه يصبر ووعده بذلك قبل أن يجد الشيء الممتحن به، إنه يجد ما هو الأشياء التي يصبر عليها، يعني هو لا يعلم بعظمة هذه الأمور وأنها يعني منكرة بالظاهر ولكنها فيها الخير. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى، لما قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لا تسألني ولا تنكر علي ما أفعل حتى أخبرك في الوقت الذي ينبغي أن أخبرك به. فنهى عن أن يسأل أو ينكر عليه فعله. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، ذهب الموسى والخضر، فإذا بالخضر يقتلع من السفينة لوح خشب يعني، يخرقها يعني ويكسرها يعني، ويكون فيها لعيب. فاستغرب موسى من ذلك الفعل وأنكر عليه، يعني كيف أخرقت السفينة أصبح فيها لعيب، وهذا يعني يسبق للأهل وأهل السفينة والراكبين عليها يعني، وممكن يجد فيهم يعني يحصل خطر. ولولا موسى أخرقتها لتغرق جئت شيئا إمرا، وهذا الفعل أمر عشنيع وعظيم. كيف تفعل هذا في الكين الذي بالسفينة الذين بالسفينة؟ وهذا طبعا من عدم صبر موسى على هذا الفعل، وهو لم يعلم خفايا الأمر وباطن هذا الأمر. إن قال له الخضر: لم أقل لكم لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكرت لك أنك أنت لن تصبر على هذا الفعل وعلى هذه الأمور، ولن تصبر علي، وأنك هتنكر علي أفعالي. فاستسمح موسى يعني، فاستسمح للخضر واعتذر منه، وقال إن هو نسي يعني، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، إنه يستسمحه إن هو نسي ما وعده، أن لن يسأله ولن يستوقف وينكر عليه أفعاله. ولا ترهقني من أمري عسرا، لن لا تست يعني تعسر علي الأمر، وأنه اعتذر منه، وأنا وعده أنه لن أسأله ولا يوقفه مرة أخرى. فانطلق حتى هي القصة الثانية، الغلام عند قتل الغلام. أوقف هنا معلمتي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هبة، جزاك الله خيرا. طيب، يبقى هنا نبتدي بقى نتكلم في الأحداث اللي حدثت أو المواقف اللي مرت مع موسى عليه السلام والخضر. وبداية القصة اللي هي قصة السفينة اللي ذكرتها هبة دلوقتي. طيب، احنا طبعا محتاجين اكيد تعقيب على هذه القصة. مين عليها الدور دلوقتي عشان تعقب على هبة؟ طيب يا بنات، اللي عليها الدور تبتدي يعني تدخل اتفضلي، ويعني ان شاء الله تعالى في البداية عقبلنا على القصة دي ما ذكرته هبة يعني في الشرح، عايزين تعقيب وايضاح اكثر. اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا جزاكم الله خيرا جميعا. أختي هنا قالت، أنا هعقب على هنا، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وإحنا قلنا طبعا إن هو اتفق موسى والخضر إن كل واحد منهم يعني إيه يعني يحتمل الآخر في مسألة مهمة جدا بنلاحظها هنا في الحوار بين موسى والخضر، وهو الأدب في الاختلاف. فبينهما تفاوت في طريقتين: طريقة الأحكام الظاهرية وطريقة ما خلف الأحكام الظاهرية، ومع ذلك كل منهما يقبل بحكم الآخر ويحترمه ويذعن إليه ويقبل منه بعد أن عرف الحق. في النقطة الثانية برضو في الآية 71: فإن اتبعتني، ده من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام الإيه الصحبة. الآية 72: فانطلق، سرعة الانطلاق بتدل على أهمية الوقت، وإنه يستغل المسلم فيما يعود عليه بالنفع، وطالب العلم من أكثر الناس حرصا على وقته. في كمان الحرص على نفع الغير، وهو النفع المتعدي. فالخضر عليه السلام نفع موسى في هذه الرحلة، وطالب العلم نفعه متعدي. جزاكم الله خير معلمتي. أيوة، السلام عليكم. طيب، عايزين نكمل يا جماعة شرح الآيات، عايزين نكمل. أظن اللي عليه الدور دلوقتي نيفين، فياريت نيفين لو معانا إن شاء الله تعالى يعني تكملي لنا بقى وتدخلنا في الموقف الثاني والقصة الثانية، موضوع الغلام والقصة اللي بعديها. خلاص ننتهي بقى من القصص قبل ما يبتدي بقى الخضر يشرح لموسى عليه السلام، ننتهي بس من القصص بداية ونبتدي نسمع تعقيب كده بترتيب بإذن الله عشان بس تكون الفائدة كاملة يعني. طيب حاضر معلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يعني عشان نربط الآيات، بدأ موسى والخضر خدوا عهد يعني مع بعض، اللي هو عهد العالم مع المتعلم ان هو يصبر عليه وان هو ينتهي يصبر حتى ينتهي العالم من إلقاء كل ما عنده من العلم، وان هو ما يستعجلش، ان هو طبعا زي ما احنا قلنا هنا بتتجلى فتنة العلم، وازاي احنا الحاجه الوسيله اللي احنا بتخلينا نتغلب عنها وان احنا نثبت هو الصبر. حتى هنا في بدايه الايات ذكرت كلمه الصبر اكتر من مره، يعني من الاول خالص ما طلب منه هو يصاحبه قال انك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحب به خبر. تاني مره كلمه الصبر قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهنا برضو تاني 3 مرات ورا بعض الصبر الصبر الصبر. فديت صفة لازم يتحلى بها طالب العلم. وهنا برضو في خلال الآيات السابقة اللي شرحها الأخوات إنها برضو وضح لنا إزاي الإنسان طالب العلم يتحمل المشقة والسفر والجوع والتعب في سبيل إن هو يحصل على العلم النافع اللي هو ينتفع به وينفع من حوله من المسلمين. وشفنا هنا الآية اللي ذكرها موسى عندما قال أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني لو فضلت طول عمري ماشي ومسافر أنا موافق إن أنا أفضل طول عمري مسافر وماشي في سبيل إن أنا أحصل على العلم النافع اللي أنتفع به وأنفع به غيري، زي ما سألوا العلماء على أحد الأئمة يعني، فبيقول له إلى متى، يعني إلى متى العلم، أنت هتفضل تتعلم لحد إمتى؟ قال له من المحبرة إلى المقبرة، يعني هنفضل نتعلم ونفضل نحصل على العلم إلى أن يتوفانا الله عز وجل. طبعا هنا تجلت صفة الصبر ليتحلى بها طالب العلم، والطاعة أيضا ولا أعصي لك أمرا، اللي هي الطاعة طاعة المتعلم للعالم. فإن اتبعتني عن لا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، إن هي برضو من أحد خصائص العالم إن هو يملي شروطه على المتعلم، إن هو يأمره أو يشترط عليه بأشياء في صالح العلم أو في صالح ترقي العلم، يعني صالح المتعلم نفسه، بس هو إن هو من حقه إن هو يشترط عليه بعض الأمور لكي تتم العملية التعليمية أو عملية العلم بصفة منتظمة وجيدة. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرق. دي أول حدث زي ما احنا قلنا. فأول حدث أو أول قصة إن هو ما قدرش يمسك نفسه لأنه لقى بيعمل حاجة، إنكار الإنسان ما قدرش يستحمل نشوف حد مثلا أحسن إلينا ونقوم إحنا جايبين عاملين الإحسان بعكسه، وإن هو أحسنهم إليهم وراقبوهم السفينة بدون ما ياخدوا منهم أجر، فقام جاي نزع الخشب من السفينة فاستغرب ليه، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهو ده جزاءهم ان هم ركبونا غصب عنه، يعني هي فطرة الصالحين والنبيين والمصلحين اللي هم بيحبوا النفع والخير للإنسان، فطرته السوية هي اللي خليته غصب عنه يخطأ ويخالف العهد اللي هو عهد بيه العبد الصالح. انت كده عملت شيء امره. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال له مش أنا قلت لك، أنا حذرتك وقلت لك. هنا قال له ألم أقل، ما قالش إنك، يعني ألم أقل لك، ما قالوش كده، قالها في المرة الثانية، لأن هنا هو استشعر حتى العالم إن هو عمل كده غصب عنه، يعني حتى دي برضو من حاجات طول ما احنا ماشيين بنشوف العلاقة ما بين العالم والمتعلم وإيه الصفات اللي بيتحلى بها العالم وإيه الصفات اللي بيتحلى بها المتعلم، يعني هنا برضو مش بس كله على المتعلم، لا العالم برضو إن هو برضو ياخد المتعلم إن هو يفهمه إن هو يشترط عليه الحاجات اللي صالحة له، إن هو يحس بيه يشعر بيه لما يكون يعمل شيء خاطئ غصب عنه، ما ياخدوش على طول كده من أول مرة، اديله فرصة واثنين وثلاثة. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، إن أنت مش هتقدر تصبر. قال لا تؤاخذني، هو إيه يعني إيه برضو إن ممكن من ضمن صفات المتعلم إن هو يقول يطلب من العالم ان هو يتعامل معاه بلين، وان هو ييسر عليه الامر ولا يعسره ولا يجعل عليه الامر ولا طريق العلم شاق عليه حتى تكون عمليه سهله ويستفيد منها المتعلم. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله، قال: اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا. هنا برضو مش جون في لقوا في بعض انطلق يعني مشوا في السير بتاعهم، لقوا غلمان بيلعبوا، فرأى ولد وضيق الوجه يعني شكله حلو وكده، فقام جاي جذبه وقام خلع رأسه أو قتله يعني. وطبعا هنا دي كان شيء صعب صعب جدا يعني، القتل يعني قتل أو إزهاق النفس يعني شيء أصعب من أصعب الذنوب، أو أصعب مش الذنوب، أصعب الحاجات اللي الإنسان نفسه ما تقبلهاش يعني. فغصب عنه هنا بقى هنا يعني اعترض موسى وهو مش يعني ناسي يعني، في أول مرة اعترض هو ناسي، ثاني مرة لما عمل كده قدامه وقال له إزاي يعني نفسا زكية بغير نفس إلا القتل إلا سفك الدماء. يعني سبحان الله يعني حتى في شرعنا شرع موسى يعني وقت موسى يعني الشرع بتاع مثلا التوراة وكده القتل أو سفك الدماء في كل الكتب السماوية اللي ربنا أنزلها يعني، في حاجات ربنا نسخها وحاجات ربنا خفف بها، إلا سفك الدماء أو قتل النفس ديت من إيه من أكبر الذنوب أو أكبر الحرمات عند الله حرمة الدماء. فهو ما قدرش بقى خلاص يمسك نفسه ان هو يقتل نفسا زكية، مش بس ان هو نفسه طفل كمان بريء، فطبعا موقف صعب عليه جدا. في اللحظة دي انكر هذا الفعل لموسى وهو متعمد وليس ناسيا يعني، ما كانش ناسك زي المرة الاولانية، هو انكره وهو متعمد. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا بدأ يقول له لك يعني، هنا في المرة الأولانية ما قالوش ألم أقل لك، لك أقول ألم أقول إنك على طول، لكن هنا بقى العالم أو الشخص اللي هو الخضر يعني اللي هو بيقايم بدور العالم اللي تحته حد بيتعلم منه بدأ استفز يعني، استفز يعني اتضايق بقى لأنه حس في المرة دي يعني، ده هي العلاقة اللي بتبقى القرب بين العالم والمتعلم، إن هو في المرة الأولانية هو فعلا حس بيه وحس إنه قال غصب عنه، في المرة التانية برضه استشعر اللي في قلبه وعرف إن هو لما عمل كده عمل كده بقصد يعني، هو إنك لن تستطيع معي صبر. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يعني خلاص هو استعجل يعني، لما حس على قد ما هو اتعمد برضه تحس ان هو كأنه عاقب نفسه بنفسه يعني، هو قال له خلاص يعني عشان ياخد يلزم نفسه بشيء فهو حط نفسه شرط على نفسه يعني، هو صعب الامر على نفسه. وده طبعا من الحاجات اللي ربنا برضه بيعلمنا بيها ان احنا ما نستعجلش وان احنا نلزم نفسنا بشيء باشياء لا تطيقها انفسنا يعني، ان هو الزم نفسه بشيء. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام برضه اخت من اخوات قالتها ان هو قال رحم الله اخي موسى: لو وددت أنه صبر حتى يقضي يقص الله علينا من أخبارهما لو لبس مع صاحبه لأبصر العجب. يعني لو دنا معاه لشاف إيه العجب، فهو تسرع. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا ربنا بيعلمها لنا، إن احنا يعني لا نكلف نفسنا إلا ربنا نفسه، ما كلفناش فوق طاقتنا أو كلفنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. واحنا ازاي احنا نلزم نفسنا او نكلف نفسنا باللي ربنا ما بيكلفوش علينا. فده يعني من الصعاب الانسان يستعجل، وده برضه هو هنا خالف غصب عنه لان هو حاسس ان هو اعترض بقوه لانه مش كانش غصب عنه، فحب يدي لنفسه عقاب او يلزم نفسه بشده عشان ما يعملش كده تاني يعني. اول مره نسي، لو راحت في الاول مره قال له نسي، فقال له: لا ترهقني من امري عسر، يعني بالراحه عليا، طيب انا نسيت، طب بالراحه عايزين نمشي مع بعض ايه بيسر وليس بعسر. تاني مره هو استشعر موسى على قد ما هو قالها بقصد وهو ما كانش ناسي، فالزم نفسه بقوه برضه بنفس الهمه اللي هو انكر بيها المنكر، رغم ان هو كان واخد عهد على مع الخضر ان هو ما يسالوش عن حاجه. فهو استعجل وكلف نفسه فوق طاقتها، فلا تصاحبني. هو اللي حكم على نفسه ان هو، فدايما الانسان يعني ما يلزمش نفسه ويحكم نفسه او يصعب على نفسه شيء ربنا سهله. قد بلغت من لدني عذرا، يعني هو عاقب نفسه بنفسه وحس ان هو عقابا له علشان هو يعني سبحان الله ان موسى معروف عنده القوه دايما، حتى ربنا لما يقول انزل الكتاب يا موسى خذ الكتاب بقوه، حتى لما جه اخاه لما فالقى الالواح واخذ براس اخيه، فتحس ان موسى حتى من طبيعته الشده والقوه هو يعني، فبرضه الزم نفسه بقوه ان هو حكم على نفسه، ده طبعا يعني مش من الصبر في شيء، يعني مش من الصبر او ان الانسان يحكم على نفسه او يكلف نفسه فوق طاقته. فانطلق حتى اتي يعني قد بلغت ولدتني عذري، خلاص ما عادش ليا عذر بعد كده. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. فمشوا في اخر بقى قصه واخر مطاف لهم، اللي هو طبعا الانسان يعني احنا بعد ما قرينا التفسير وشفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هو زعل ان هو حكم على نفسه انه ما يمشيش معاه بقيه الرحله، تمنينا احنا نفسنا واحنا بنقرا كده ان دي ما تكونش اخر قصه. فهو سبحان الله هي اخر قصه، عشان هو الزم نفسه ان هو لو سال تاني هيكون ايه الفراق، يعني هو كده يعني سبحان الله. بس طبعا اكيد ما فيش حاجه بتحصل الا بامر ربنا وبإرادة الله عز وجل. فانطلق حتى إذا أتى أهل القرية، راحوا القرية ديت هم ماشيين، فهي كانت ناس تقريبا اسمها أنطاكيا، ناس صعبين، ناس بخلاء، يتميزوا إن هم لا يضيفوا الضيف ولا يكرموا عابر السبيل وكده، ف مرضوش لا يدخلوهم ولا يستضيفوهم في بيوتهم ولا يطعموهم. فالخضر لقى جدار يريد ان ينقض، ان هو خلاص كان هينهار هو هيقع، فقام هو يقول ان هو لمس عليه بيده فاقامه مره اخرى. وهنا نشوف نلاحظ لفظ يريد، يعني يريد الاراده دي بتبقى للانسان مش للجمادات يعني، لكن يريد ان ينقض يعني ايه، هو خلاص ما فيش مش رغبه منه، لكن خلاص لولا ان هو مثلا ربنا كان يسر الخضر ان هو يجي يعمل كده كان خلاص هينهار وهيقع، ما فيش مفر من كده يعني. هو لولا قدر ربنا ولولا ان ربنا يسر اسباب ويسر الخضر ان هو يجي ويقيم هذا الجدار لحكمه هو يعلمها في المستقبل لهؤلاء اليتامى، ما احد كان يمنع هذا الجدار من انه هو ينقض، لان هو ما فيش فيه اي امل يعني، هو هينقض لانه خلاص يعني دايب يعني زي ما بيقول، او خلاص مستهلك خلاص هيقع. فما حدش كان هيقدر يعمل هذا العمل الا أن يسر الله الأسباب لهذا الجدار، ويسر لهؤلاء اليتامى هذا العبد الصالح إن هو يقيم لهما لحكمة يعلمها. وطبعا دي دروس كبيرة كتيرة جدا إحنا نتعلم منها، إن إحنا ما نحكمش على الشيء بالظاهر، وإن إحنا نصبر إلى أن يرينا الله حكمته في كل أمر يقضيه علينا وعلى كل شيء نراه أمامنا، لا نحكم عليه حتى يعني نتسرب بالحكم عليه. فبرضه غصب عنه قال له طب ازاي يعني، هو دي فطره يعني في الاولانيه، في اول قصه كانت فطره موسى برضه الصالحه اللي هي الوافيه، اللي هي لا تكفر النعم ولا تنكر احسان الاخرين عليها، رجع في اخر قصه برضه بنفس الفطره اللي هي في اول قصه. يعني القصه الثانيه فقط هي اللي هو انكر فيها بعزم مهمه ولن يعني ما اخطاش ولا نسي، برضه هنا فطرته غصب عنه برضه ان هي يضافوه، فقال له يعني هل يعني ازاي انت هم عملوا فيك كده، كان طبعا على الاقل المنطق هو بالمنطق يعني بالمنطق ان انت خد حد انت عايز تاكل وعايز حد يستضيفك ومش لاقي، طيب انت هتعمل لهم خدمه، طب انت حط دي قصاد دي ان انت ممكن ان هم اجر عن ان احنا عملته عشان ناكل او مثلا ايه عشان نقدر نكمل بقيه المسيره او نلاقي مكان نقعد فيه. فخلاص بقى كان هو ده، هي دي كانت النهايه لمصاحبه موسى للخضر، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا في فرق بين نقول كلمة تستطيع في الآيات السابقة واللي فوق تستطيع معي صبرا، وتستطع هنا زيادة الحرف، يعني زيادة الحرف في تستطيع لصعوبة الأمر، يعني زيادة الحروف لزيادة مشقة الشيء أو عدم علمه بالحكمة الله لهذه الأحداث. فخلاص هنا بدأ الأمر يتيسر وهو هيبئه بتفسير ما حدث أمامه. بقت الكلمة أسهل، وحذف حرف الياء تستطيع عليه صبرا، لأنه هيبدأ يحكي له أو هيبدأ يفسر له تأويل كل القصص اللي فاتت. ومعلش معلمتي، بس آخر حاجة هقولها يعني حاجة آخر تعقيبين، ما رضيتش يعني أدخل، خفت أسرح بقى، وقلت خليني في الآخر في الدور بتاعي عشان أقول التعقيب بتاعي. حاجتين، أول حاجة في اللي هو ربط ما بين الآيات اللي هي تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، برضو أنا استشعرت إنها فيها شيء من القصص اللي جاية ديت، لأن إحنا بنشوف القرى ظالمة وبنشوف الظلمة بيفسدون في الأرض، ونشوفهم قلبنا بيوجعنا لما بنلاقي مثلا المسلمين بتنتهك حرماتهم وبيظلموا وما فيش عقاب للظالم، فده يعني بيخلينا قلوبنا تحترق يعني. بس دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها، بس نصبر زي بالظبط الصبر اللي كان ما بين موسى والخضر، ان هو ربنا جعل لكل شيء موعد وجعل لكل شيء حكمة، فهؤلاء الظلمة لهم موعد ولهم برضو وجعلنا لمهلكهم موعدا. فبرضه ما نتسرعش في الحكم لما نشوف حاجة ظاهرية قدامنا انها شر واقع على المسلمين، لكن لازم نصبر حتى نعلم حكمة الله، ونحن نتيقن ان هم يبقى لهم معاد، هي ربنا يهلكهم فيه، بس ربنا بيختبر صبرنا ونعرف الحكمة فيها. نفس الشيء برضو القصص اللي حصلت بين موسى والخضر، انه برضو ان احنا لازم نصبر لحد ما نعرف حكمة ربنا، ونصبر لحد ما نعلم العلم، ونتحمل حتى يعصمنا الله من هذه الفتنة. ونقطة كمان، معلش أنا أسفة على الإطالة، اللي هي النبي الخضر، هل هو نبي أم عبد أم يعني عبد صالح؟ فأنا إحساس يعني، أنا قرأت ده وقرأت ده، بس أنا أرجح إن هو يكون عبد مش ليس نبي، لأن ربنا قال إيه، تلك الرسل وهي قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك. فربنا صحيح في رسل لم يقصها الله علينا، ولكن ما الرسل اللي ربنا قصها علينا أو ذكرها ودايما يجيبها في السور وبأسمائهم، لكن هو لم يذكر هذا العبد الصالح إلا مرة واحدة لحكمة ربنا يعلمها، اللي هو اللي علمنا فتنة العلم، وقال عبدا من عبادنا. ودايما في الأنبياء تلاقي ربنا بيخاطبهم، يلاقي فيه حوار بينهم وبين ربنا عز وجل، يعني إذ قال ربك لموسى، قال يعني داود، إذا سليمان ربي، تحس إن في حوار، إما الله يكلمهم أو يذكر إنه أرسلهم او بعثهم او ان هم انبياء، اما ان هم يكلموا الله يا رب كذا كذا. لكن هنا تحس يعني، انا حسيت ان هو عبد ربنا جابه هنا، في ذكرهن لحكمه لتقضيه شيء معين عشان يعلمنا حاجه معينه. في فرق بين المعجزات، او احنا زي ما قلت قبل كده الايات الاعجازيه، لان ايات الله، الايات اللي بتذكر في الكتاب هنا زي ما قلت قبل كده، ايات كونيه اللي هي في الكل حوالينا، ايات شرعيه اللي هي في الاحكام اللي في الكتاب، ايات إعجازية اللي هي الآيات اللي بتحصل للأنبياء، مثلا فلق البحر لموسى وحاجات، كل الآيات دي بقى اللي بتحصل للأنبياء دي اسمها آيات إعجازية. والآيات الجزائية هي مثلا العقاب والثواب والجنة والنار، اسمها آيات جزائية. فهنا في حاجة اسمها كرامات، في فرق بين الكرامات اللي بتبقى للعباد الصالحين اللي ربنا بيعلم إخلاصهم وصدق عبوديتهم لها، فبيجعل لهم كرامات، زي مثلا مريم بنت عمران، لما ربنا كان بيجعل لها يرزق رزق في الصيف الشتاء والشتاء في الصيف، ولها وأمها وامرأة وأم موسى، لما ربنا أوحى لها أنها أن ترضعيه فاقذفيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه لكن، كل دي برضو إيحاء أو وحي من الله عز وجل. لكن في فرق بين الأنبياء والرسل اللي ربنا ذكرهم في وصرح بيهم إن هم رسل، وبين عبد الصالح إن ربنا جايبه لهدف معين في قصة فتنة العلم عشان إن إحنا نقتدي بها، وإن ربنا لما بيرحم رحمته بيه إن هو إداله علم لدني، هم بيسموه الكرامات ديت علم لدني، بأنه يختص به عباده الصالحين الأوفياء المخلصين له. وجزاكم الله على حسن استماعكم، وأسف على الإطالة يا معلم، أسف لكم جدا. جزاك الله خيرا يا نيلين، ربنا يكرمك ويبارك فيكي. شرحك طيب وسلس وجميل يعني. طب انا يعني هبدا من حيث انتهيتي، انت كلمتي عن الخضر وكلمتي قلتي يعني ايه. ايوه السلام عليكم، معلش هو المايك كان قدامي شغال وانتم مش سامعين، كلكم بتقولوا الصوت، فما اعرفش المشكله ايه بالظبط، الله المستعان. كنت بعقب على كلام نيلين، بقول انا هبتدي من حيث انتهت، هي كانت بتتكلم في النهايه خالص عن الخضر وبتقول ان راجح ان هو لم يكن نبي. خلاص واتكلمت في المسألة دي. طيب أنا طبعا لأهمية الأمر، وأنا كده شايفة إن نيفين ومريم يعني الاتنين متفقتان على إن الخضر ليس نبي، والباقي تقريبا مش عارفة حد يخالف ولا لأ، يذكر برضو مع إن هو كان نبي. طبعا في خلاف يعني في الأمر، ولكل يعني رأي له أدلة. هديكم فرصة إن شاء الله للأسبوع القادم تبحثوا في الأمر، وإن شاء الله هنحسم الأمر الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هقول لكم في النهاية إيه الراجح والله أعلم في هذا الأمر. طيب دي نقطة. النقطة التانية، في بعض الأمور يعني عايزة توضيح ليها في يعني في الشرح اللي شرحته نيفين. نقاط محددة هذكرها، واللي عندها إجابة هتقولها إن شاء الله تعالى. عايزة يعني توضيح أكثر، زي مثلا لقد جئت شيئا إمرا، يعني إمرا ما معنى لقد جئت شيئا إمرا؟ وفي الآية اللي بعدها لقد أو في الحادثة اللي بعدها لقد جئت شيئا نكرا، ما معناها؟ وإيه الفرق بين ليه هنا قال إمرا وليه هنا قال نكرا؟ دي نقطة. النقطة التانية، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض فأقامه. عايزة تفصيل أكثر في يعني إيه يريد أن ينقض. طبعا هي نيفين شرحت معنى الآية ووضحته، ولكن أنا عايزة إيه إيضاح أكثر في النقطة دي بالذات، إن في كلام فيها. بالنسبة بقى يا نيفين إيه يعني أنت وقفتي عند إيه، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. خلي بالك عشان أنت إيه وأنت بتقرأيها يمكن ما انتبهتيش، قرأتيها أكثر من مرة. إيه تستطع؟ لا، تستطع دي في الآخر خالص بعدها ما هيبين له يعني الحكمة أو حقيقة يعني كل أمر. وكان طبعا بيرى موسى بيرى الظاهر وبيحكم على هذا الأساس، وهو يعني هيبتدي يخبره ببواطن الأمور وهيقول له تستطيع. يبقى كان عندك تستطيع، قال ألم أقل إنك لن تستطيع، وبعدين برضو ذكرها تاني تستطيع، وبعدين إيه يعني هي 3 مرات، وبعدين في الآخر قال إيه سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وفي الاخر خالص بقى لسه ان شاء الله دي ايه تستطيع. طيب انا عايزه توضيح للنقاط اللي انا ذكرتها. تمام، هو كلامك يعني مظبوط، كلامك منضبط في النقطه دي. يعني بس بنبهتك بس لايه، ان لسه تستطيع اللي هي حذفت منها التاء والياء لسه ايه هتيجي في الاخر، لكن ايه يعني تستطيع حذفت منها الياء فقط. عايزه تركيز على النقاط اللي انا ذكرتها دي باذن الله تعالى. خلاص كده، طيب عشان بس ما نضيعش وقت، النقاط اللي انا ذكرتها دي اي طالبة تقدر توضح لي يعني اللي بسأل عنه، تدخل دلوقتي وتتكلم ان شاء الله تعالى. طيب وهنقف هنا يعني ان شاء الله مش هنقدر نتجاوز الوقت اكتر من كده ان شاء الله. المرة الجاية هنبتدي بقى نتكلم في توضيح الخضر عليه السلام لكل حادثة، أو ذكر الحكمة وراء فعله يعني من المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الله المستعان. خلاص إن شاء الله تعالى إحنا كده يعني نكتفي بهذا القدر، والمرة الجاية يعني إن شاء الله اللي هتبتدي تركز بقى في آخر حاجة قلناها النهاردة والنقاط اللي أنا كنت عايزها إن هي تتوضح، ونبتدي منها يعني في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. يعني نكمل بقى زي ما قلنا كده كلام الخضر عليه السلام وتوضيحه يعني لموسى، توضيح كل حادثة، وقصة ذو القرنين، عشان كده عايزاكم تحضروها المرة الجاية كويس جدا عشان يكون في تركيز أكتر وما يكونش برضو في تكرار، ما يضيعش مننا الوقت. القصة ممكن إن شاء الله نقدر نلمها في المحاضرة القادمة. خلاص، مع يعني إيه طبعا حد يعني بداية قصة ذي القرنين، يعني هنتكلم في القصة بعد تعقيب الخضر يعني على أو توضيح الخضر لموسى عليه السلام. هنتكلم بقى عن قصة ذو القرنين لحد ايه قبل بقى يعني الآية اللي هي ايه ان شاء الله نقف عند وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. عايزه اقول لكم برضو الحمد لله ان احنا يعني انجزنا بفضل الله عز وجل، ده انجاز طيب جدا. يعني الصورة هي هتخلص الحمد لله، وطلعنا بفوائد عظيمة، فوائد جمة. بالنسبة بقى ان شاء الله يعني ان كل واحدة فعلا تنتبه وهي بتعرض لكل النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها والنصائح، وتركز على يعني زي ما قلنا المعاني الأساسية للآية. وقبل ده كله يا جماعة ان انا برضو ايه دائما اقرأ الآية قراءة جيدة جدا، وبعدين اشرح ما فيها من معاني، اوضح معانيها، وطبعا ده مع سياق الشرح. انا مش عايزة برضو ايه الكلمة ومعناها، لا طبعا عايزة سياق متصل واسلوب سلس وطيب كده في الشرح، واربط الكلام ببعض، وانا برضو بوضح او بغوص كده في عمق المعاني عشان اطلع يعني ايه بفوائد يعني جمة في الآيات. خلاص، طب اتفضلي يا امين، اتفضلي لو عايز تقولي حاجه، عشان بس كده خلصت اظن الوقت كده تجاوزنا فيه جدا، فعشان نختم يبقى امين هتقول حاجه ونختم. واتمنى ان انتوا تنتبهوا للكلام اللي انا قلته قبل كلام امين، عشان المره الجايه الامر يكون ان شاء الله افضل من اليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس انا عندي تعقيب بسيط على فعل موسى عليه السلام عندما انكر على الخضر انه فعل يعني أقام الجدار، وهذا فعل صالح يعني أو شيء حسن، بينما موسى عليه السلام قام بهذا الفعل من قبل، أنه قدم يعني نفس الفعل للفتاتان اللتان كانتا تريدان أن تسقيا يعني وهما كانوا في مكان بعيد، فهو يعني ساعدهم سقى لهما ويعني جلس في مكان بعيد، وهكذا فعل الخضر. يعني هو فعل الخير لا يكون مرتبط بأناس هم يعني أشرار أو أناس، وأيضا كانوا أولئك يعني اللي كانت الفتاتان عندهما كانوا يعني أقوياء أيضا رجال، ولا تريدان أن يعني تدخل بينهم. فيعني هو فعل الخير غير مرتبط بسواء كان الشخص بخيل أو ما إلى ذلك. هم أتوا على القرية ولم يضيفهم أحد، فوجد هذا الجدار وقام بفعل الخير. يعني هو كان يعلم طبعا بعلم رب العالمين أن هذا الجدار لهؤلاء الفتية، فهو أقامهم، لكن كان على موسى عليه السلام أن ينظر إلى هذا الفعل أنه فعل خير كما فعل مع الفتاتان، ولا يستنكر عليه. يعني هو قام بهذا الفعل من قبل فلا يستنكر عليه هذا الفعل، يعني كان فعل أمر طبيعي بالنسبة له. فهذا كان الأمر عندي، جزاك الله خيرا، مش راح أعقب على أمور أخرى. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا يا أمين، ربنا يكرمك. برضو ان شاء الله الموضوع يعني او الكلام في النقطه دي عايز توضيح اكثر في ننتظر بقى ان شاء الله للمحاضره القادمه، ننتظر المحاضره القادمه باذن الله تعالى. خلاص كده نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.